أنا كل ما احتاج أتكلم مع حد قلبي بيرتاح له، أنا كل ما احتاج أتكلم مع حد قلبي بيرتاح له يطلع كمان هو اتألم، ملحقش أكمل واشرح له حصل نفس اللي حصل لي، يحكي وهو يكمل لي حصل له نفس اللي حصل لي، أحكي وهو يكمل لي وبدل ما اشكيه حالي يفضل يشكي بدالي، وأقول له كلام يا سلام يا سلام لو أقول لنفسي واتعلم، أنا كل ما احتاج أتكلم.